الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحبتي في الله، في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، نتكلم عن موضوع ذي أهمية كبرى، ألا وهو حقوق الراعي والرعية. والقيام بالحق هنا من باب التعبد والتقرب لله عز وجل، لا من باب السياسات المتبدلة، ولا من باب المقايضات، ولا المبادلات. فولي الأمر يجب عليه أن يؤدي حق الرعية من غير مقايضة للرعية على حقوقهم. ومن مهمات ولي الأمر في حقوق الرعية أن يمنع أهل الأهواء والبدع من نشر أهوائهم وبدعهم. والثاني القضاء بين الناس وفصل الخصومات. والثالث حماية البيضة وحراسة الدولة. والرابع إقامة حدود الله. والخامس تحصين الثغور. والسادس الجهاد الشرعي عند قيام سببه وتحقق المصلحة فيه. والسابع النظر في حفظ أموال الدولة بصيانتها وحفظها وتنميتها وصرفها على مستحقيها وفي حقوقها. والثامن تنظيم بيت المال. واليوم يدخل في ذلك وزارة المالية والميزانية ونحو ذلك. والتاسع تولية الأمناء الأتقياء الأقوياء لتقوم مصالح العباد. والعاشر قالوا أن يتفقد الأمور وأن لا يغفل عن الرعية وأن يحاسب الولاة حتى لا يقع على أحد من الرعية ظلم. وكل هذه الحقوق في الحقيقة تعود إلى الأصل العظيم الذي قررناه، وهو أنه يجب عليه أن يجتهد في تحقيق الأصلح للرعية. وأما الراعي فله حقوق على الرعية، منها إعطاؤه البيعة والإقرار له بالبيعة والوفاء بهذه البيعة. والبيعة كما تقدم معنا تحصل بمبايعة أهل الحل والعقد. فإذا بايعه أهل الرأي في البلد وأهل الشوكة في البلد، وجب على كل فرد في البلد أن يقر له بالبيعة، ولا يجوز أن يدفعها لأفكار جماعة أو لحزبية أو لحرص على الكرسي. فإذا بايعه أهل الحل والعقد وسلم له الأمر في البلد، وجب على الرعية أن يعطوه البيعة وأن يفوا له، وأن لا يدخلوا البلد في القلاقل والمشاكل ويذهبوا أمن البلد. فإذا استقر الأمر لولي الأمر فإن المظاهرات المذهبة للأمن والتفجيرات والاعتداءات ظلم وضلال، والواجب على الجميع أن يقروا لولي الأمر بالبيعة. وقد دل على ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان في ما هو معلوم من يزيد بن معاوية، فقال عبد الله بن مطيع: اطرح لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذا يدل على وجوب الوفاء بالبيعة وأدائها لولي الأمر. ومن حقوق الراعي طاعته في غير معصية الله، والطاعة لولي الأمر أصل عظيم من أصول الدين وواجب كبير من واجبات الدين، حتى أن أئمة السنة أدرجوا طاعة ولي الأمر في جملة العقائد وذكروها في كتب العقائد لعظم شأنها، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر، وإن مما تعجب له أن أهل الأهواء والبدع والجماعات الحزبية يسخرون من طاعة ولي الأمر، حتى بلغ بهم الأمر أن يسخروا من النصوص. وقد سمعت معمما منهم يقول: هؤلاء أهل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على سبيل السخرية والاستهزاء. والذي قال هذا هو الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على، وعلى تدل على الوجوب، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. والحديث عند مسلم. سبحان الله، لماذا في السمع والطاعة يوصف النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يقل عليك بالسمع والطاعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد مداخل الشيطان والهوى على هذا الأصل، ولذلك قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك، لأن الإنسان في الولاية قد يكون في عسر، ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. إذا رأيت الاستئثار بالأموال والوظائف والولايات عليك بالسمع والطاعة. وفي حديث سلمة بن يزيد رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. يعني علم الصحابة أن لهم حقا وأن للأمراء حقا. طيب في احتمال، ما هو هذا الاحتمال؟ أن الأمير لا يعطينا حقنا، فهل هذا مسوغ لأن لا نعطيه حقه؟ فالحق بالحق. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله الثانية أو الثالثة. قال العلماء إنما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس عظم الأمر الذي يسأل عنه. لما سأله فأعرض عنه سيتنبه الناس، فلما سأله مرة ثانية وأعرض عنه سيتشوق الناس، فلما سأله الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع، اسمع وأطع، وإن لم يعطوك حقك فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فأداء الحقوق ليس مقايضة ولا مبادلة، وإنما هو تقرب إلى الله وأنت تعلم أنك ستقف بين يدي الله، أنت والحاكم وكل أحد سيقف بين يدي الله، والله سيسأل الحاكم عما حمل، وسيسألك أنت عما حملت، ولا عذر لك بأن الحاكم لم يؤدي حقك. هذا دليل ومقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث العرباض كما تقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد. قال العلماء في هذا فائدتان فقهيتان. الفائدة الأولى أن من تولى وجبت له الطاعة في غير معصية الله وإن لم تتوفر فيه شروط الولاية. من الشروط المتفق عليها يا إخوة أن يكون الوالي حرا، لأن العبد مأمور فكيف يصبح أميرا؟ أن يكون الوالي حرا غير رقيق. ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني انخرم شرط عظيم من شروط الولاية. والفائدة الثانية قالوا أنه يجب علينا أن نسمع ونطيع للأمير في غير معصية الله وإن لم نرضى به. من أين أخذوا هذا؟ قالوا من المعلوم المستقر أن الحر لا يرضى بأن يكون العبد أميرا عليه. الحر ما يرضى أن يكون العبد الرقيق أميرا عليه، ومع ذلك لو تأمر العبد وجب عليك أن تسمع وتطيع له في غير معصية الله. والمقصود ليس خصوص العبد، وإنما المقصود أن تسمع وتطيع للأمير وإن لم ترضى بهذا الأمير، يعني كما يقولون أفعاله وتصرفاته لا ترضيك، يجب عليك أن تسمع وتطيع له في غير معصية الله. جاءنا أناس قالوا هذا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أهل العدل، وأنتم اليوم تنزلون هذا على الحكام المعاصرين يا أذناب البغلة يا أتباع السلاطين. قلنا لهم فماذا تقولون في الحديث في صحيح مسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير نحن فيه، فهل وراء أو فهل من وراء هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. فهل هذا ينطبق على أبي بكر؟ ينطبق على عمر؟ ينطبق على علي رضي الله عنه؟ قطعا لا. طيب، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان، الصورة صورة إنسان والقلب قلب شيطان. هل هذا ينطبق على من كانوا مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا شك أنه لا ينطبق. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. سبحان الله، هذا الحديث فيه رد على الذين يقولون إن نصوص السمع والطاعة إنما هي في أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفيه رد على الذين يقولون إن هذا إن نصوص السمع والطاعة إنما هي في الذين يقيمون الدين، أما الذين عندهم مخالفات فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بهذا الوصف: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لماذا قال هذا؟ يعني حتى لو تيقنت أنهم ظلمة، لأن الظلم قد تسمع به، تسمع أن الحاكم ظالم، سمع، لكن إذا وصل الظلم إليك فضرب ظهرك ما في شك، أخذ مالك بغير حق ما في شك، تيقنت أنه ظالم، ومع ذلك فاسمع وأطع. والعجيب أن أهل الأهواء، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قالوا الحديث ضعيف، واستعانوا ببعض من لهم علم بالحديث فبحثوا عن علل في إسناد الحديث، وتغافلوا من أن الحديث له شواهد كثيرة يقطع معها بصحته. يعني الحديث مع كونه في صحيح مسلم له شواهد كثيرة جدا يقطع معها بصحته، وهم يحتجون بأسانيد أضعف من هذا، لكن لأن هذا خالف الهوى بحثوا عمن يبحث لهم في تضعيفه، وقد نظرنا في إسناده وبحثنا في شواهده، فوجدنا أن الصنعة الحديثية تقتضي القطع بأن الحديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. معنى يصلون عليكم يعني يدعون لكم وتدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا ممكن يكون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إنما هم في الصنف الأول. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ ما دام أننا نلعنهم ويلعنوننا ونبغضهم ويبغضوننا، طبعا لا يكون هذا إلا بالمخالفات الدينية. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر: ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إلى متى؟ إلى أمرين: إلى أن يأمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في المعصية مع بقاء الطاعة في غيرها، والأمر الثاني أن يظهر منه الكفر الذي لا شبهة فيه، دليله برهان قاطع، لأنه جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا لا شك فيه عندكم من الله فيه برهان. ولا شك أيها الإخوة أن الطاعة لولي الأمر يستقر بها الملك، وهي الخصلة التي يظهر فيها عز السلطان وهيبته. وقد ذكر في الحكم أن ملك فارس قال لبعض الحكماء: ما شيء واحد يعز به السلطان، ما شيء واحد يعز به السلطان، فقال له: الطاعة. قال له: الطاعة. قال: فما ملاك الطاعة؟ كيف أصل إلى الطاعة؟ طبعا هذا ملك فارس، هذه من الحكم التي تذكر. فقال له: التودد إلى الخاصة والعدل في العامة. إن أردت أن يطيعك الناس فتودد إلى الخاصة واعدل في العامة. قال: صدقت. وقد ذكر العلماء شيئا بديعا، فقالوا: إن أسباب الطاعة لولي الأمر الرغبة والرهبة والمحبة والديانة. ما هي الأسباب التي تجعل الناس يطيعون ولي الأمر؟ الرغبة، أن يرغب فيما عند السلطان، والرهبة الخوف أن يخاف من السلطان، والمحبة أن يحب السلطان، والديانة أن يطيعه دينا لإيجاب الله طاعته. قالوا: وأعظم الأسباب وأمكنها الديانة. أعظم الأسباب للطاعة الديانة، ثم المحبة، ثم الرغبة والرهبة. فأعظم ما يدعو الإنسان إلى طاعة ولي الأمر الديانة، لأن الديانة لا تتقلب، الطاعة للديانة ما تختلف. إذا أعطاه والله منحة 1,000,000 ولا 2,000,000 ولا 3، قال الحاكم العادل الإمام المبارك، وإذا انقطعت العطية قام على المنبر وقال: هؤلاء الحكام الفساق الذين يمنعون الرعية حقوقهم. الديانة ما تتقلب، إن أعطي حقه أطاع وأمر بالطاعة، وإن لم يعط حقه أطاع وأمر بالطاعة. وقد ضرب العلماء أعظم الأمثلة في الطاعة، أذكر لكم مثالا لأن الوقت ضيق. ذكر في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما عرض عليه القضاء وامتنع، أن الوالي منعه من الإفتاء. طبعا العالم في غيره ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: لو منعني ولي الأمر من الإفتاء لقعدت في بيتي. فيه الحمد لله من يفتي الناس. أبو حنيفة رحمه الله ذكر في ترجمته أنه منعه الوالي من الإفتاء، فكان في بيته مع أبنائه، فسألته ابنته وقالت: إني كنت صائمة وإنه خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا ابتلعت ريقي الآن؟ تقول: أنا صائمة وخرج دم فبصقته وأنا أرى أن الدم ذهب، هذا ريق، فهل لي أن أبلع ريقي؟ فماذا قال لها؟ قال لها: سلي أخاك حمادا فإن الأمير منعني من الإفتاء. ما هو قام ويذهب إلى المسجد ويقول يعني ولو منعونا، في بيته لا يطلع عليه إلا الله، تسأله ابنته فيقول: اسألي أخاك حمادا فإن الأمير قد منعني من الإفتاء. أولئك قوم عرفوا النصوص وعظموها وعملوا بها. لعل في هذا كفاية، وموعدنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.